السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية السبت 23 من شعبان لسنة 1435 الموافق 21 من شهر جوان سنة 2014، أن نستضيف وإياكم في مدينة جنات حرسها الله ضيفا كريما وشيخا جليلا جاءنا من وهران لينصح ويرشد، هو شيخنا المربي الشيخ حكيم دهاس حفظه الله ونفع به. نرحب به باسم أهل هذه البلدة، كما نرحب به باسم أعضاء جمعية البصائر، فأهلا وسهلا به بيننا. جاءنا ليلقي على مسامعنا محاضرة قيمة بعنوان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، فنشكره على تلبيته الدعوة وتحمله عناء السفر. وقبل الشروع في المحاضرة، أرجو من الإخوة أن يغلقوا هواتفهم أو يجعلوها صامتة، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على توفيقه لنا وامتنانه علينا وعلى أهل هذه البلدة، حيث جمعنا معهم ومع صفوة الشباب في مجلس هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوصايا التي سأنظرها عليكم هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب، ومسألة الشباب ذكرت في القرآن الكريم على أن الدعوة أو دعوة الأنبياء قادها الشباب. قال الله تبارك وتعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكره، فتى، والفتى هو الشاب، يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال الله تعالى عن أتباع موسى عليه الصلاة والسلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وقال جل وعلا عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وذكر الله تعالى العناية بالشباب، فقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وقال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. فالفتيان في القرآن الكريم ذكروا في شتات السور، وأنهم عمدة الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام والساحر والراهب، وانتهت بأن الغلام آمن على يده قرية برمتها، وقال الناس: آمنا بالله رب الغلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة، لقد بعثني الله بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. فحالفني يعني اتحد معه الشباب وخالفه الشيوخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس الذين جاءوه وهم شبابا، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهم شبابا صغار، وكنا حديث عهد بالزواج، فلما رأى اشتياقنا لأهلينا أمرنا أن نرجع إلى أهلينا وأن نعلمهم، وأمرهم أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في البخاري أنهم جاءوا وسألوه فأجابهم عن الإيمان وعن المشارب الأشربة النبيذ، يعني عصير التمر وغير ذلك وعصير العنب، فأجابهم إجابة وأمرهم وقال لهم: احفظوهن وعلموهن من ورائكم. فأمرهم بالحفظ وأمرهم أن يعلموا أقوامهم. وهذه كلها أيها الأخوة الكرام قدوة لنا جميعا. وإذا أردت أن تطلع على أعمار الصحابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فسوف تسجل أرقاما مذهلة. أكبرهم أبو بكر عمره 37 سنة، وعمر 26 سنة، وعثمان 20 سنة، وعلي 8 سنوات. هذا يوم أسلم. عبد الرحمن بن عوف هذا من العشر المبشرين 30 سنة، أبو عبيدة 27 سنة، الزبير بن العوام 17 سنة، طلحة بن عبيد الله 11 سنة، سعيد بن زيد 17 سنة، عبد الله بن مسعود 14 سنة، الأرقم بن أبي الأرقم 12 سنة، سعد بن أبي وقاص 19 سنة، جعفر بن أبي طالب 18 سنة، صهيب الرومي 9 سنوات، مصعب بن عمير 24 سنة، المقداد 24 سنة، بلال بن رباح 30 سنة. أكبرهم وشيخهم حمزة بن عبد المطلب 42 سنة. هؤلاء كان سنهم في هذا الحد يوم أسلم، لتعلم أن الدعوة الإسلامية ما حملها إلى الشباب. فيجد المرء نفسه اليوم متأخر كثير عن أولئك الشباب. قامت بهم دولة وكانوا في الرزانة، والطاعة لأمير المؤمنين أبي بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم معاوية بن أبي سفيان، ثم الخلفاء، كانوا أرهن ما أمرهم عليه الصلاة والسلام. سأذكر ثلاثة عشر وصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام للشباب، إذن هي وصية لكل من يعتبر اليوم نفسه شابا. معاذ بن جبل رضي الله عنه سنختار له ثلاث وصايا، وإن كان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كثيرة. الموجود باسم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك عليك هذه ما يزيد عن 150 وصية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك إياك عليك ما يزيد عن من الصحيح المصفى المنقى عن 150. لكن نحن من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. معاذ بن جبل شاب صغير وهو خزرجي أنصاري، كان في العشرين من عمره يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، وكان يأخذ بيده ويقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والذي نفسي بيده إني لأحبك. فأوصاه الوصية الأولى، ثم وصية ثانية، ثم وصية ثالثة. وكان معاذ رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. قال عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شاب صغير. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا. ومبلغا عنه صلى الله عليه وسلم. وأنه يوم القيامة يبعث إمام العلماء. وقد ضبطت هذه إمام أمام العلماء. يتقدم العلماء. العلماء العاملين الخاشعين. علماء السنة يتقدمهم برتوة والرضوى قيل ميل، وقيل رمية سهم، رمية سهم بقدر ما ترمي سهم. هو في الأمام والعلماء خلفه بقدر سهم، معنى متقدم للعلماء. كان يصفه عبد الله بن مسعود يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين. وكان يشبه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لحبه له يردفه على الحمار، يعني يركبه معه خلفه على حماره. أوصاه بالوصية العظمى كما يسميها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الوصية العظمى والمسألة الكبرى، وهي مسألة التوحيد. وأنت تسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، اجعل نفسك كأنك أنت الموصى، أنت الذي يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ هذا الدين من أجل أن يبلغ القاصي والداني، ولكي لا يقول المرء: أنا لم تأتني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل. إذن إذا كان الكلام على هذا النحو، قولوا بأن القرآن الذي جاء يتكلم على بني إسرائيل واليهود، نحن لا نأخذ بتلك الوصية. معاذ بن جبل مات وانتهى زمانه، والله تبارك وتعالى يحيي في هذه الأرض خلقا ويوصل إليهم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي به تلك الأمة. قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة وعدم الإشراك بالله عز وجل. القرآن كله تجده يدور حول هذا المحور: إفراد الله بالعبادة وتنزيهه عن الشريك. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا تنزيه ووصف. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. محور دعوي يمر على هذا القرآن كله: لا إله تنزيه، إلا الله وصف، وصف الله بالعبودية، ووجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من آية في القرآن الكريم فيها مسألة التوحيد إلا وفيها هذا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، يعني لا عبادة لأحد إلا الله. وهنا في الحديث قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب، هذه المسألة لو نقولها للناس يقول: أنا ما فهمت ما معنى لا إله إلا الله، وما فهمت يعني لا تشركوا به شيئا. المفروض على كل الإنسان لما يسمع هذه الكلمة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يسأل ما هي العبوديات التي ينبغي إفراد الله بها؟ لا تشرك به شيئا، ما هو الشرك بالله عز وجل لكي أتقي؟ وهذا يقتضي منك أن تقرأ كتاب التوحيد في 64 باب، بعض الأبواب 24 باب في التوحيد وفضل التوحيد وتفسير التوحيد وغير ذلك، و40 باب كلها في أنواع الشرك بالله عز وجل لكي تجتنبها. وليس في كتاب التوحيد شيء من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما هي من قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من 10 آيات ولا 20 آية يعطيك آية واحدة. من 100 حديث يعطيك حديث واحد. مما يجب علينا، مما لا يجوز لنا يوم القيامة أن نحتج أمام الله عز وجل، يقول الله تعالى يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وفي القبر أول ما يدخل الإنسان قبره يقال له من ربك، من كنت تعبد، من الذي كنت تطيع؟ فإن كان يطيع الله عز وجل ويعبد الله عز وجل سيقول ربي الله، وإن كان غير ذلك فيقول ها لا أدري. يضل الله الظالمين. جاء في الحديث أن الظالم، ولما نقول الظالم دخل فيها حتى بعض المسلمين والعياذ بالله، حتى بعض المسلمين، مسلم ولكنه ظالم أو الفاجر، يقال له من ربك؟ يقول ها لا أدري، لأنه في الدنيا ما كان يدري من هو ربه، ما كان يعرف الله عز وجل. ولأن في القبر المسألة ليست بسيطة، مسألة فتنة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر. وقد يقال في عند سكرات الموت يأتي الملك فيسأل العبد من ربك، أو يعني عند الموت يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يغلبون. شعرهم هذه الملائكة كم عددهم؟ قال عليه الصلاة والسلام فيجلس حتى يجلس منه مد البصر، يعني ملائكة يأتون بأعداد لا يعلمها إلا الله ويجلسون عنده بعاد عليه الأقرب. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كم عددهم؟ مد البصر، سواء المؤمن أو الفاجر. قال صلى الله عليه وسلم حتى يجلس منه مد البصر. قال إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه ملائكة، إذا كان مؤمن بيض الوجوه معهم الحنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة حتى يجلس منه مد البصر. ما معنى مد البصر؟ أعداد ما ينتهي البصر. وش هي الوظيفة لهم؟ ولو ترى إذ الظالمون، يعني إذا كان مؤمن وش يقولوا له؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا على ماذا؟ من القبر ومن الموت ومن الحشر ومن البعث ومن النشور ومن الصراط ومن الميزان ومن تطاير الكتب ومن دنو الشمس وغير ذلك. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على أولادكم ولا على أزواجكم ولا على أموالكم ولا على تجارتكم ولا على بيوتكم ولا على عائلاتكم، ما تحزن. لأن الإنسان وش عنده؟ عنده الخوف والحزن، الخوف من المستقبل والحزن من الماضي. فالملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نحن أحبابكم. الملائكة يقولوا نحن أحبابكم، لماذا؟ لأن الملائكة موحدين، لأن الملائكة موحدون، الملائكة أهل التوحيد، فيقولوا أنتم أحبابنا، أنتم كما كيفنا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، احنا كنا نصحبكم في الدنيا ونحن الذين نقف معكم يوم القيامة. فهذا الإنسان لما يوجد جند من الملائكة لا ساحل لهم، كلهم يقولوا له أنا معك، ملائكة غلاظ شداد بيض الوجوه عليهم النور، معهم كفن من كفن الجنة وحروط من حروط الجنة، يعني ريحة من الجنة. يطمئن الإنسان وقت الخوف العظيم، يطمئن فيقول له الناس قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله الحمد لله. وأما العبد الفاجر والظالم والكافر، قال إذا كان في إقبال، في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من حنوط النار، حتى يجلس منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت يقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله رب العالمين وغضبان عليك. إذا تصور واحد يجوه جيش ليسوا السيارات ولا ربع سيارات يقاروا يعني يوقفوا عند البيت تاعك وانت مهدد، كيش يكون حالك؟ لا يبقى لك كلمة تقولها، إذا كنت تغني الناس يقول لك قل لا إله إلا الله وتبقى تتغني لهم، إذا كنت تكفر، إذا كنت يعني دائما في الدنيا تكفر وتسب رب العالمين، الناس يقول لك قل لا إله إلا الله وانت يا حاجة اللي سهلة عليك تقولها، وش هي؟ يكفر. كيف الإنسان يتهرس له كاس يكفر، يطيح يكفر، يلقى الإدارة مبلعة يكفر، يعاير يسب يقول الكلام الفاحش، يعني يبقى عنده سهلة سهلة أنه يقول كلام فاحش. هذا يوم يعني يأتي الملائكة بعدد هائلة، وش يتفكر لا إله إلا الله، ما كنش من أهل لا إله إلا الله. الملائكة قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يضربهم، وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ما زال ما دخلوش النار يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. لما؟ لأنهم ما كانوا يعرفون حق الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يكون الشاب شابا أمره أن يعرف ماذا؟ أن يعرف لا إله إلا الله، لأن هذه لا إله إلا الله من أجلها خلقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب وهو معاذ بن جبل يا غلام أو يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لله، إذا ضيعته أنت ضائع، وإذا حافظت عليه كيف تحافظ عليه؟ أن تقرأ حياتك وتقرأ، تكمل كتاب التوحيد تعود تقرأ، تكمل كتاب التوحيد تعود تقرأ، حتى يأتي الحين الذي يأتيك الملائكة ويقولون لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مما أمر وصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، وصى معاذ بن جبل، أعطاه سبل الخير، أعطاه سبل الخير كلها، قال تفعل كذا، قال إن لم أجد، قال تفعل كذا، قال إن لم أجد، قال تفعل كذا، إن لم أجد، قال تصنع لي أخرق، إنسان ما يعرفش تروح تربط له حزام تاعه، قال فإن لم أجد، قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. قال له معاذ وشاب صغير مثلكم، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثكلتك أمك، فقدتك أمك. وهذه كلمات قال ولا يراد بها الدعاء، وإنما يراد بها انتبه أيها الغافل، يراد بها التنبيه. قال له معاذ، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة تتصدق، فمعاذ دائما يقول له وإذا ما أستطيع، قال له إذا ما استطعت تكف شرك اللسان هذا تكفه، أمسك عليك هذا. قال حتى اللسان نؤاخذ به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أغلب الناس الذين يدخلون النار إنما يدخلون بسبب ماذا؟ بسبب اللسان. وهل يكب الناس أو هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم؟ مناخرهم هي منخر هو نفع، يكبون يعني يرفع من رجله ويرمى على وجهه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال إلا حصائد ألسنتهم، وليس بتسحب على وجهه، معنى أنك غاضب عليه غضبا شديدا وانت ترى أيها الشاب أن أغلبية الفتن إنما تأتي بماذا؟ باللسان. لو أمسك الناس ألسنتهم وتركوا العلماء هم الذين يتكلمون ما وقعت الأزمات والكوارث والشرور في أرض الناس. مما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، أوصاه بالذكر، أوصاه بالعبادة، أوصاه قال وقد أخذ بيده، يا معاذ والذي نفسي بيده إني لا أحبك، ثم قال يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعالوا معي أيها الأخوة، هذا الحديث العظيم الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقوله كل صلاة، بمعنى في اليوم يقول خمس مرات، بمعنى نحن مفتقرون إلى عون الله تبارك وتعالى، إن لم يعنك رب العالمين على العبادة لن تعبد الله، وإن لم يعنك الله عز وجل على الذكر لن تذكر الله، وإن لم يعنك الله سبحانه وتعالى على الشكر لن تشكر الله. ثلاث أمور: الذكر والشكر وإتقان العبادة. هذه مفقودة من حوزة الناس حتى تأتي معونة الله عز وجل. ولذلك وجب علينا كل صلاة أن نفتقر إلى الله: يا ربي عاوننا على ما لكي نذكرك كثيرا، وعاوننا على ماذا؟ لكي نشكرك على النعم التي نحن بها، لأننا نحن نصبح ولا نقول شكرا يا رب. يصبح الإنسان مات في الليل ثم أحياه الله عز وجل وينوض كالبهيمة لا يشكر الله عز وجل. أفرض النبي صلى الله عليه وسلم كان السنة حينما يستيقظ يجلس ويمسح النعاس عن وجهه، قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشر، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني في ذكري، ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. عند ذلك يقوم ويزيد يشكر الله سبحانه وتعالى. أين الشكر؟ على النوم فقط، على النوم الذي أعطاه الله لنا، لأن لو شاء الله ما رقد. كاين اللي رب العالمين يسلب له النوم، صح ولا لا؟ يسلب له النوم، يبقى يتقلب ويتعذب ما ينامش. انظر إلى المرضى في المستشفيات، يقول لك راني ننام غير غفوة صغيرة ونبقى قاعد. إذا النوم، النوم نعمة من عند الله عز وجل. وكان اللي ينام ويروح يمشي مباشرة، فالله تعالى يحييك ويعطيك الفرصة من جديد. لماذا تشكر الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن تعترف بالافتقار وبالضعف أمام الله تبارك وتعالى، وتشكر الله سبحانه وتعالى على ما يعطيك. ثانيا، أن تسأل الله أن يوفقك للذكر. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أفضل من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى من إنفاق الذهب، لو كان عندك مجوهرات تنفقها ما هوش كما تذكر الله سبحانه وتعالى. أفضل من إنفاق الورق والذهب. الذكر الموفق من وفقه الله تعالى وألهمه إلى ذكره. وحسن العبادة يعني أن تعبد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله. لن توفق. أحيانا أنت تصلي ما تعرف شو حكي، لا صليت ولا ما صليت، شعر صليت، هل دعوت الله في الصلاة أم لم تدعو، هل أديتها كما أمر الله عز وجل بإخلاص بدون إخلاص. هذه لن توفق إليها إلا بالدعاء بالافتقار إلى الله. ولما تقولها ما تقولهاش هكذا وأنت تضحك، قولها وأنت تبكي أو تتباكى. الوصية الرابعة لمعاذ بن جبل، وهي وصيته عليه الصلاة والسلام حينما أرسله إلى اليمن. احنا نقول معاذ شاب صغير 20 سنة، قيل 19 سنة وقيل 20 سنة. ويجي وصية مثل هذه لعلي بن أبي طالب وعمره كان يوم 8 سنوات زاد لها 13، صح؟ 21 سنة، يعني قرابة 25 سنة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل معاذ إلى اليمن: أوصيك، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ما أفقرنا إلى هذه الوصية. كان كتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية يسموه الوصية الصغرى، شرح فيها هذا الحديث. هي واحد استوصاه من المغرب الأقصى فقال: ليس لي أن أوصيك إلا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حينما أرسله إلى اليمن، فقال له: اتق الله حيثما كنت، في البيت، في الشارع، في المسجد، في العمل، في الخلوة، بينك وبين الله، أمام الناس، حيثما كنت، حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني اعمل الحسنات وأضف إلى ذلك حسنات أخرى. متى؟ عندما تعمل سيئة اعمل معها حسنة. إذن دين المرء أنه يعمل الحسنات، ولما يتنبه أنه عمل سيئة يعمل بعدها حسنة. ما هي الحسنة؟ استغفار، توبة، كفارات، فعل الخيرات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس. وما قال المسلمين، ما قال المسلمين، وإنما قال الناس. المخالقة والمعاملة الحسنة تكون لجميع الناس. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وخالق الناس بخلق حسن، لأنه ليس هناك شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. شرح الحديث: ليس هناك شيء يثقل ميزان حسنات العبد مثل الخلق الحسن، الصدق، الحلم، الكرم، الجود، العفو، الصبر، هذه كلها من الخلق الحسن، كرم الضيافة، احترام الجيران، كلمة طيبة. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الله تعالى يبغض من؟ فاحش. من هو الفاحش؟ اللي يقول كلام فاحش، كلام السقط، كلام طايح، يقول العيب. قد يقول الفاحش بالكلام كما اللي يحكي الحكايات يضحك بهم الناس، وهما حكايات مخلة بالحياة. وإما أن يكون لما يعيا بالكلام الغليظ، مش كفر ولكن كلام غليظ، هذا تنفر منه الملائكة ويبغضها رب العالمين. وإما ما يعرفش يهدر، يعني لما يتكلم يؤذي الناس بكلامه. وإما أن يكون الفحش بالعينين، فاحش باللسان وفاحش بالأعين، يشاهد المشاهدات في التلفزيون وفي الانترنت مما يسخط رب العالمين سبحانه وتعالى. فاحش فاحش بعينه، يجلس في الطرقات ويقيل ينظر إلى من خرجت ومن دخلت، يذهب للبحر وينظر إلى العاريات الكاسيات. فاحش بعينه. فاحش بيده، فاحش برجله، فاحش بفرجه. قول صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزنا النظر، والأذن تزني وزنا السمع، واللسان يزني وزنا الكلام. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطا، ويصدق ذلك او يكذبه الفرج. يعني هذا اللي يفعل هذه الاشياء سوف يزني بفرجه، هذا يبغضه الله عز وجل. فما بالك الزاني الزاني شخص منبود عند الله عز وجل، مبشر بالفقر، مبشر بالدمار، مبشر بأن يزنى ببيته، لأهله، ببنته، بولده، والعياذ بالله. لأن الزنا دين، لما تستلفه من الناس يعود إليك. وإذا كان عبد الله بن عمر يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا. إذن الزنا باللسان، والزنا باليد، والزنا بالرجلين، والزنا بالعينين، والزنا بالفرج الفاحش. والبذيء وهو الذي عنده لا يعرف يعبر، لما يتكلم مع الناس يؤذيه، هذا يبغضه الله عز وجل. والذي كفر برب العالمين، يسب الدين، يسب الملة، يسب الرسول، يسب دين الإسلام، هذا بقاش ما يبغضه رب العالمين؟ هذا مثل أبو جهل، هذا الذي فعل هذا. إذا تصور أن الإنسان في رمضان يسب رب العالمين، في رمضان يفحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفث، ما يقولش كلام فاحش، ولا يفعل الفحش، ولا يسخر، معنى ما ينفعش صوته، رفع الصوت وهو أنك تزقع للناس، يعني تصرخ على الناس الصخر، ولا تسخب على زوجتك، ولا تسخب على ولدك الصخر، فلا يسخب، يعني ترفع رفع الصوت. الصيام يريد أن يعلمك الهدوء، فلا يسخر، لا يرفث ولا يسخر. وقيل من السخر المنادات في السوق، تنادي في السوق، تقول مثلا سعر دينار 10,000، فلا تقول 10,000 في السلف في رمضان، وإن كان 10,000 راي عزيز على بعض الناس، صح؟ معليش أنا نقول الوسط شوية شوية. ولا عندكم رخيصة هنا؟ ها؟ كيف كيف؟ أيادي هكذا في السوق يرفع صوته بالسعر السلعة، لماذا؟ لكي يغري من على اليمين وعلى الشمال، ولا يمدح سلعته، هذا اسمه السخر. قالت عائشة، يعني جاء في التوراة والإنجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سخارا في الأسواق، لم يكن سخارا في الأسواق، لأن هذا يضر. أنت تاجر، إذا كنت تاجر ويجلس واحد يبيع أمامك البطاطا ويلغى بالبطاطا، بطاطا ربما أقل من تلعب ولا كيمة تلعب ولا خير من تلعب، ويلغى البطاطا بطاطا كذا وغير ذلك، يزعجك ويزعج الناس. إذا لما أرسله إلى اليمن أمره بحسن الخلق، أن يحسن أخلاقه، وخالق الناس بخلق حسن. ننتقل إلى صحابي آخر شاب صغير لم يتجاوز 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر عبد الله بن عمر 13 سنة وهو شاب. إذن نحن درسنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يجلس مع أصحابه ويقول لهم: من رأى منكم رؤيا أعرضها له. يجلس معهم بعد الفجر في المسجد ويقول لهم: شكون اللي شاف منام الليلة أنا أعرضها له. غرض النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ لكي يبقى الصحابة معه في المسجد، لكي لا يذهبوا يناموا بعد الفجر. اعتبروا أيها الشباب، باش يبقوا في المسجد ويحفظوا القرآن ويذكروا الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسكهم بهذا، أحيانا يقول لهم احكوا، يعني خليهم يحكوا، واحد يحكي حكاية كانت له في الجاهلية، فيضحك القوم ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يجيب حكاية على نفسه. المهم أنكم تبقوا، ما تروحش تنام، لأن النوم ما بين الفجر والشروق يكسب الإنسان السبات، إلا إذا كان الإنسان تعبان مرهق، نعم. أما إذا استطاع أن يجلس يجيب التهليل 100 مرة قبل طلوع الشمس، ويجيب التسبيح 100 مرة، ويجيب الأذكار، ويقرأ الورد بتاعه، الحزب بتاعه الذي يجب عليه كل يوم، أفضل هو الغدوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة. الغدوة هي مول الفجر. ولا جايكم رمضان أيها الأخوة الكرام لكم ما تستغلش، لكي يكون يومك مبارك تستغل تلك الفترة بعد الفجر، سوف تنقلب عليك الأمور وتصير تسهر، تسهر وتنام بعد الفجر، لأن اللي يسهر كثيرا ينام بعد الفجر، يسهر سواء يسهر على حاجة مليحة ولا على حاجة قبيحة. كاين اللي يسهر على حاجة قبيحة، هذا سكاتش، هذه مسرحية، هذه فيلم، هذا مسلسل، هذا كذا، يعني مما يخططه الأشرار. الأشرار راهم كان عام هما يخططوا كل العام، هم يخططوا ويعني يديروا تخطيط باش يصدوا المسلمين عن سبيل الله ويبثوها لنا في التلفزيون. وش عارفهم التلفزيون غير الجزائر، عارف التلفزيون، كل تلفزيون يبث الشو نتاعه. المهم ان الناس ما يقراوش القران، والناس ما يتبعوش سبيل الرسول صلى الله عليه واله وسلم، والناس ما يصدوش وكذا. يعني كل شيطان من الشياطين عنده سبيل يدعو اليه. وربما كانت تلك السكاتشات والمسرحيات فيها الاستهزاء بالدين والمتدينين، والذي يكفر صاحبها ابتداء إذا استهزأ بالدين. الله تعالى قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا وحدين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرهم جاءوا يعتذرون، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يستهزئوا بشيء، إنما استهزئوا بالقراء، بالمتدينين العلماء وهم الصحابة رضي الله عنهم. فما بالك يدير لك سكاتش يضحك الناس. مهم الضحك على الدنيا والأولى، الضحك وبقت الأمة ضحك، يضحك علينا القاسي والداني. ما أنشأنا علماء، ولا ما أنشأنا مربين، ولا ما أنشأنا رجال، إنما أنشأنا ناس تاع ضحك. حتى ولا الناس يتنافسوا، روح عند الإذاعات وعند التلفزيونات، كل واحد يعرض يجيب فيديو تاعه يقول لهم عنه هاكو نبغي نضحك الناس. ملايين الفيديوهات، كل واحد يبغي باش يشيروا له الفيديو تاعه ويقدموه في رمضان، باش الناس يحطوا يحث المسلمين على على على الذكر وعلى الدعاء وعلى على الاستقامة على الدين، يحثهم على الفساد. والله تعالى يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يقول لهم: من رأى منكم رؤيا أعبرها له. كان الناس يحكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤاه. وكان عبد الله بن عمر ولد صغير عنده 13 سنة، فقال لنفسه: أنت ما شفت رؤيا في حياتك؟ لو كنت رجلا صالحا ما رأيت رؤيا. هو يخاطب نفسه عبد الله بن عمر يقول: لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. شوف الناس كانوا يشوفوا رؤيا ويعبر هذا مرة صلى الله عليه وسلم يقول: أنت غادي تحج وأنت غادي كذا وأنت كذا وأنت لا شفت رؤيا. أما باش يكذب برؤيا ويجي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم راني شفت رؤيا وما شافش، هذا يؤمر يوم القيامة بأن يقرن بين شعيرتين، بين زوج حبات تاع الشعير، يقول لها: يلا ديرهم حبة، زوج حبات تاع الشعير، يقول لها رب العالمين يوم القيامة: ردهم حبة واحدة، وما هو بفاعل حتى يجي الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في عين لبرة، يدخل نملة تدخل في عين لبرة ما تدخلش، خير أحيانا تجي امك تقول لك دخلني الخيط في عين البنات وما تستطعش، جمل يقول لك جمل دخلها في عين البنات مع ذلك اقرن به زوج شعيرات. يقال كذلك لمن صور صوره يؤتى به يوم القيامه يقال: انفخ فيها الروح، وما هو بنافخ حتى يلج الجمل في سم الخيط حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن يولي للثدي المرأة يعود ما يعود. وهذا من التغليظ على المصورين والتغليظ على الذين يكذبون. يكذب الإنسان يكذب، يكون الناس يحكوا هكذا يجي يحكي حكاية باش يدخل روحه ويبين روحه بأنه هو كذلك راه دخل المجتمع كذاب. فعبد الله بن عمر ما بغاش يكذب، وهذا من القدوة. كان ألزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لنفسه: لو كنت صالحا رجلا صالحا لرأيت روحي. كيش ما تشوف روحي؟ أو يخاطب نفسه. قال: في تلك الليلة رأى رؤيا. لكن كونه يحكيها للرسول صلى الله عليه وسلم يخشم عبد الله بن عمر، يستحي كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوم من الايام هو وابو بكر وعمر وابو هريره جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن، نبئوني ما هي. قال لهم: كاين واحد الشجره صار لها كيما قلب المؤمن، شجرة من الشجر تاع الدنيا مثل قلب المؤمن، خبروني أخبروني ما هي. واحد قال الزيتون، واحد قال الزبوج، واحد قال كذا، واحد قال كذا، وما تفكروا ما أنها النخلة. وهو عليه رضوان الله عز وجل قال: علمت أنها النخلة فاستحييت لوجود أبي بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة. قال: ما تكلمش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده جمار، في يده حاجة تاع نقلة تاع النخلة. قال: فلما ذهب مع أبي قال: يا أبتي لقد علمت أنها النخلة. قال: لماذا لم تتكلم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: استحييت يا أبي. قال: أما لو أنك قلتها لكان خير لي من كذا وكذا. قال: فرجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له بخير. عبد الله بن عمر تلك الليلة رأى رؤيا. قال: الآن باش يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفجر ويحكيها. ما حكاهاش للرسول صلى الله عليه وسلم. روح حكاها لاخته. من هي اخته؟ حفصه بنت عمر. وحفصه كي تجي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. عسى لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له راهو خويا شاف رؤيا هاي كي دايره الرؤيا كي دايره. وهذا من إخلاصه وحيائه. هو ايش قال نفسه؟ قال لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. هل سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حكت حفصة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله. لا قال إن عبد الله رجل صالح. إن عبد الله رجل صالح. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بأن عبد الله بن عمر قال لنفسه لو كنت عبدا صالحا لرأيت ما رأى ما سمع. لكن هذا وحي من الله عز وجل أنبأه بأن عبد الله رجل صالح. ثم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لو نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لكن عبد الله لما سمع ذلك الكلام ما ترك قيام الليل. يقول نافع مولى بن عمر فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى لقي الله سبحانه وتعالى. أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب ما هي؟ قيام الليل. عليك بقيام الليل. عليك بإمساك اللسان. عليك بالدعاء دبر كل صلاة. عليك بالتوحيد. عليك بحسن الخلق. عليك بمعاملة الناس بخلق حسن. عليك بتقوى الله. هذا هو فحوى. عبد الله بن مسعود قلنا أنه كان شاب. عبد الله بن مسعود كانت عمره 14 سنة لما أسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. عبد الله بن مسعود قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيداء الصحراء فرسم النبي صلى الله عليه وسلم دائرة. يعني عبد الله بن مسعود وقف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بضبط عود ورسم به دويرة وقال عبد الله بن مسعود قال لعبد الله بن مسعود الزم هذا المكان ولا تتحرك. اقعد هنا وما تتحركش. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجة. ذهب للخلاء فأطال المكث في الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم طول حتى غابت الشمس واشتبكت النجوم وجاءت العفاريت والجن وعبد الله في الخلاء والرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عليه فأخذوا يتآمرون عليه. قالوا نختطفه. قالوا نقتله. قالوا نفعل به. وهو وش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الزم هذا المكان ما تخرج من هذه الدائرة. جزاكم الله خير. وهو أخذ يفكر هادو غادي يقتلوني غادي يضربوني غادي يدوني. قال إذن أنا نخرج من الدائرة. فكر حتى كذا يفعل فلما تأخر منتصف الليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف أولئك الجن فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصته. قال أنا وإنك لو خرجت لاختطفتك العفاريت ولم ألقك إلى يوم القيامة. وش نستفيد من هذا القصة؟ أن الإنسان الذي التزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رغم تكالب الأعداء عليه ما دام متمسكا بدين الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون للناس فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني جمعوا قواكم، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، يعني اجتمعوا كلكم وجيبوا كل القوة تاعكم وكيدوني جميعا، يعني يقضوا علي ما تخلونيش دقيقة ما تنجموش ما استطعوش. فعبد الله بن مسعود التزم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ابقى هنا وما تخرجش من الدائرة، وطاع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، غابت الشمس وتشبكت النجوم وجات العشاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له حمدا لله أنك لم تخرج من الدائرة. قد يقول قائل هذه غير دائرة، هذا غير خط صغير، واش فيه نخرج وخلص، كما يقول بعض الناس هذه غير سنة صغيرة واش فيها، واش هذا غير أمر صغير، هذا بسيط جدا، لا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له عدة وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه رآه يعني، وكان هو عبد الله بن مسعود معروف بأنه أول من جهر بالقرآن في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، جلس يقرأ القرآن وجاءت قريش وضربته وهو إنسان ضعيف نحيف جدا، حتى إنه يوما من الأيام تسلق شجرة ركب فوق حجارة وكان لبس إزار، فالناس لما تعلق عبد الله بن مسعود فوق الشجرة رأوا أن ساقتيه رقيقتان عيدان زوج عيدان، أو شوف يعني السيقان توعه يعني الرجلين توعه، شافوهم زوج عيدان رقيق، أبقوا يضحكوا منهم، قال أتضحكون من عبد الله والذي نفسي بيده لساقتي عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد يوم القيامة. رجل عظيم وكان عدو المبتدعة، جاء إلى المبتدعة وقرعهم وأقنع الكثير منهم ورجع الكثير منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود ماتت امرأته في الصباح فقال في المساء زوجوني فإني أخشى أن ألقى الله عازبا. رضي الله عنه عن علقمة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع عبد الله يمين فلقيه عثمان فقال فقام معه يحدثه، فقال عثمان يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود كنيته أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. قال: أما وإن قلت ذلك، يعني هو كان ماتت زوجته مرة لون ومرة ثانية، فقال: ألا نزوجك امرأة ترد لك ما كنت تأهل من نفسك؟ قال: أما وقد قلت ذلك فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الشباب يعني كثرة أهميتهم ومكانتهم، أن الله سبحانه وتعالى جعل الشاب الذي يستقيم على الدين يظل تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من ذلك رجل أو شاب نشأ في عبادة الله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم الآن لشاب من الشباب، وهو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ولد يوم عام الحزن، عام الحزن الذي سماه مؤرخون عام الحزن، لأنه مات فيه خديجة ومات فيه أبو طالب، مات ولد في الشعب، وأبوه يوم ذاك كان على ملة الكفر، العباس بن عبد المطلب كان مازال على ملة الكفر. بمعنى لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر عبد الله بن عباس 16 سنة، لأن عاش 3 سنوات قبل الهجرة، عفوا 13 سنة، لأن ولد العام 10 من البعثة، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم بقاء في مكة المكرمة 3 سنوات، وانتقل إلى المدينة وعاش 9 سنوات، العام 10 مات، بمعنى قرابة 13 سنة. عبد الله بن عباس فهو شاب، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذن هذه وصية عظيمة ينبغي أن يحفظها الكبار والصغار، النساء والرجال، أطفال والبنات والبنين، ويعلمها المربون والمعلمون للأجيال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أركب شابا عمره 13 سنة على الأكثر، إن لم يكن ذلك الشاب أصغر من ذلك، وقال له: يا غلام، وتلطف به، إني أعلمك كلمات، يعني احفظها، احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله عز وجل، يحفظك الله في دينك حتى تموت مسلما. هنا بعض الناس يموت ماذا؟ كافر، يموت شرب الخمر، يموت قاتل نفسه، يموت ما يصليش، يموت في حالة فاحشة، يموت غاضب عليه والدي. احفظ الله يحفظك في دينك، احفظ الله يحفظك في نفسك. يحفظك من ماذا؟ من الفقر، من الحوادث، من الزلازل، من الأمراض، من الأعداء، من الظالمين، من الأشرار. يحفظك من طوارئ الليل والنهار. يحفظك في الشدة، في الشدائد، في الكروبات. احفظ الله يحفظك. إن تنصروا الله ينصركم. اذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. هذا من هذا القبيل. احفظ الصلاة، حافظوا على الصلوات. احفظ الأيمان، احفظ البصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، إنما من استحيا من الله أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. الرأس وما وعى فيه ماذا؟ يحفظ السمع، ويحفظ البصر، ويحفظ اللسان. والبطن وما حوى يحفظ القلب، ويحفظ المعدة، وأن يدخلها الحرام، ويحفظ الرئتان من الدخان مثلا والمخدرات والخبائث ما ظهر منها وما بطن. أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة حياة الدنيا. يقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وأن يحفظ المرء، أن يكون المرء أواب حفيظ. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى الأواب الحافظ؟ الأواب هو التواب الذي يحفظ ذنبه. قال علقمة: هو الرجل يذنب الذنب فلا ينساه حتى يتوب منه. هذا ما توعدون، لما ذكر الله الجنة في سورة قاف قال: هذا ما توعدون لكل أواب حافظ. قال علقمة: هو الرجل يذنب الذنب فلا ينساه ويتوب إلى الله منه ويفوض أمره لله عز وجل. قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وهنا قال: تعرف إلى الله في الرخاء أعرفك في الشيء. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا ينبغي أن تنذل لأحد. كيف تنذل لواحد تمد يدك؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لا تمد يدك، لا تستلف المال وتركب على نفسك الغرام والغرم وكثرة الدين وتنذل الناس، لأن الدين ماذا؟ ذل بالنهار وهم بالليل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الشاب المسلم السني ينبغي أن لا يعود نفسه على الاقتراض، وإن كان الاقتراض حلال وجائز، لكنه يعود المرأة الذل والصغار يعني التذلل للبشر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. غلبة الدين وقهر الرجال. كان كل ليلة لما ينام يضع يده على خده ويدعو الدعاء الطويل في قضاء الدين. يقول قضى عنا الدين وأغنينا من فقر. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحرب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء آخر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من فقر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الدعاء أيها الأخوة. هذا الدعاء كل ليلة يقوله الإنسان. يقرأ آية الكرسي وآمن الرسول ويجب المعوذات ويجب التسبيح ويجب هذا الدعاء ويجب الدعاء تاع النوم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. يعني ورد تاع النوم ورد النوم دائما. كاين ورد الصباح ورد المساء ورد النوم وغير ذلك. هذا ورد النوم آداب النوم الرقية والتسبيح آية الكرسي آمن الرسول سورة الملك سورة السجدة ويقرأ هذا الدعاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كان السلف رضي الله عنهم كاسمة ما يقولش الواحد من ناولني كاسمة. لما؟ لأن هذا يعتبر مسألة. اختلف الناس في الماء هل يكون مسألة أم لا. لكن الماء موجود في المطبخ. لا ينبغي أن تقول لأخيك ناولني الماء. لما؟ لأنه يعتبر هذا ماذا؟ ذل لغير الله عز وجل. واسأل الله من فضله. فضلا تقول لا طفي الضوء أغلق الباب غطيني جيب لي الماء يعني اخدمني. الاستعانة بالله عز وجل. واعلم أن الأمة يعلمهم عدم الخوف من الناس. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. عدم الطمع في الناس. اجعل الناس باللي ما كانش في هذه الدنيا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب يكونوا معتمدين على نفوسهم. ليس متوكلين على غير الله عز وجل. شوف إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءوا من فلسطين إلى مصر عودوا رجعوا عودوا جاءوا من فلسطين إلى مصر عودوا رجعوا عودوا من فلسطين إلى مصر المرة الثالثة بالعزم توكل على الله والصبر. انظر لما جاءوا عند يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. مسنا وأهلنا الضر. شكون أهلهم؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام وزوجته والعائلة هم شباب. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة حتى الدراهم عندنا قليلة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدق. يعني وما دفعهم ذلك لأن يكونوا سراق ولا قطع طرق ولا ينزعجوا من يعني ما وجدوا شيئا يقول. أبو هريرة رضي الله عنه قال أتدرون أني قد جمعت هذا من شيء آخر. يعني الحديث 5374 حديث. قال تظن أني جمعتها هكذا قال كان الناس عندهم الشغل وأنا لم يكن عندي شغل، فما دفعه ذلك أن يكون سارقا في الأسواق أو قاطع طريق أو غير ذلك، وإنما جعل يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يظنه الرجل مجنون، يقف في الطريق يقول لعمر اشرح لي هذا الحديث، وهو يريد من عمر ماذا؟ أن يدخله بيته ويطعمه، يقول ما عندي إلا شرح حديث. يقف في طريق أبي بكر، يا أبا بكر سمعت حديثا ولم أفهمه، يقول سأفهمك الحديث، ويفهمه الحديث، لكن كانه يقول لا مطمع لك عندنا في الأكل، ما عندنا أكل، أنا عندي 16 واحد في البيت أطعمهم. فقال هذا شحذا، لكن كل واحد من اللبيب بالإشارة يفهم. فالشاب يعيش مثل ما عاش أبو هريرة، شاب جاءت الخدمة يخدم، ما جاءت الخدمة يصبر، ويقول قد عاش الصحابة رضي الله عنهم يربطون الحجارة على بطونهم ولم يدفعهم ذلك لأن يخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء بشيء، اجتمعوا كلهم باش يردوك راجل، ما يردوكش راجل، ما يردوكش خدام، ما يردوكش غني، إلا إذا أراد الله. إذن أطلب هذا ممن؟ أطلبه من الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، معنى لو كان كانوا يجتمعوا باش يقلعوا لك رزقك ما يقلعوا لكش رزقك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. إذن ما تخافهمش، ما تخاف تواحد وما تطمع في تواحد، لا تطمع في أحد ولا تخاف من أحد، إنما عندك الله سبحانه وتعالى هو الذي تعبده، كما قال الشاب. شكون هو الشاب؟ إبراهيم. إبراهيم قال الله تعالى سمعنا فتى يذكرهم، وش كان يقول هذاك الشاب؟ قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. نفس الوصية على الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، هو الذي خلقني فهو يهدين يطعمني ويسقين، إذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما عندي طمع في هذه الدنيا، وإنما أطمع من الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب وصيته لأنس بن مالك. أنس بن مالك هذا شاب صغير، يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كل واحد أتى بهدية للرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والرميساء هذه أم أنس أم سليم لم تجد ما تهدي للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت بأنس ولد صغير عند 10 سنوات الشباب، قالت يا رسول الله هذا أنس ابنك يخدمك. أدخلته أعظم جامعة في الدنيا بدون أوراق وبدون ملف وبدون رشوة وبدون هدية وبدون أي شيء. قالت له يا رسول الله طال واحد درك الآن يجتمع الناس كلهم باش يجيبوا غير واحد يدعو عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. فامرأة كانت لبيبة قالت يا رسول الله هذا أنس ولدك يخدمك ابنك يخدمك. قالت يا رسول الله ادعو الله له. فدعا له قال اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. خمس صوالح: أطل عمره، أحسن عمله، أكثر ماله، وولده، أدخله الجنة. أنس عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 116 سنة، يعني لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم زاد أنس 116 سنة، يعني مات وهو ابن 126 سنة، يعني جاء هو ابنه 10 سنوات. قال: ودفنت بيدي 300 بين ابن وحفيد، 300 يدفنهم هو، جد وجد جد وغير ذلك. وتما مش كيما حنايا، الولد غيب له 16 سنة 17 سنة يتوكلوا على الله يزوجوا، ما يقرعوا لا يجيبوا لها شامبرا ولا يديروا لها بيت مستقل ولا براقة، ويتزوج حصيرة ويتزوج بحصيرة ويتزوج ويجيب رجال. إذا تصور كم هم الأحفاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد أحفاد الأحفاد، يعني قال 300 فنتهم بيدي. وعيشهم طبعا أكثر الله ماله وولده وطال عمره. قال: وأنتظر الخامسة. ما هي الخامسة؟ دخول الجنة. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما رأيت ألين منه للديباج ولا الحرير، وما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. قال لأنس، والحديث متكرر مع صحابي آخر، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت يدي تطيش في الصحراء، تطيش يعني تهرب في الصحراء الجفنة في القصع. فقال لي، هذا الحديث لأنس: يا غلام، شاب صغير، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وصية غالية جدا أن الإنسان يسمي الله، والسنة أن كبير القوم يقول للناس سموا الله، يجوز عند الأكل يقول لهم سموا الله، يذكرهم لأن الناس ينسوا. وحينما يراهم يأكلون من غير مما يليهم يقول لهم كل بيمينك، وإذا رأهم يأكلون باليسار قال لهم كل، يقول لهم كل بيمينك، الأكل باليمين واجب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو كان رجل يأكل فقال كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، لا استطعت، يعني أدعو الله أن لا تستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال: فشلت يده فلم يستطع أن يرفعها حتى مات. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل على رجل وهو فيه حمى، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفيه حمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور، لا بأس طهور. قال: بل هي حمى تفور، لقيت شيخا عقور تزيره القبور. حمى تفور، لقيت شيخا عقور يعني شيخ عاصم تزيره القبور، يعني غاية الدين للقبر. قال: إذن فليكن. فما أتاك الرجل من ليلته. لذا أن الإنسان ينبغي لا يقول إلا خيرا. واحد يربح ما يقولش الناس خسرت هو يزعق معه، قد يكون خسر. امرأة دق عليها ولد، قالت ابنك، قال ابنك هنا موجود، هو كان فوق الشجرة. فقالت غير موجود، فسقط الولد مات. يقولوا البلاء موكل بالمنطق. نحن نقول كلام طيب، ما نسبوش، ما نكفروش، ما نقولوش كلام فاحش، نقول الكلام الطيب. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان، الحمد لله، لا إله إلا الله، بسم الله، الله أكبر. كلمات طيبة يقولها الإنسان. صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لعل الله لعله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينبغي أن نعلمه الشباب، نعلم الشباب يأكلوا باليمين، وأن لا يجشعوا، وأن لا يتسرعوا في الأكل، وأن يتكلموا لكي لا يكون همهم الأكل، لكي يشبعوا، وأن يقول الدعاء المأثور اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأطعمنا خيرا منه أو وارزقنا خيرا منه، وفي اللبن يقولوا وزدنا منه، وأن لا يأكل بأكثر من 3 أصابع، وأن لا يمسح يده كثيرا في المناديل لأنه لا يدري أين البركة. كاين لي علبة مناديل مثل هذه تأكل معه جفنة تاع مرق، يعني يأكل بالخبز ويمسح. هذا فعل الكفار. الأصل في السنة أننا نأكل بعد ذلك نلعق الأصابع وبعد ذلك نغسل. قد يستعمل الإنسان مناديل يعني في حالة، يعني حالة يعني قصوى. أما تجعل المناديل يأكلوا معك ويدوا لك البركة، يعني. ولذلك بعض الناس يعيش يقول أنا ما شبعتش وأنا ما، يقول يعني ما شبعش، ولكمل الرزق تاعه يدفق كثيرا ويسترف كثيرا ويعني يرمي كثيرا، يأكل الثلث ويرمي الثلثين. وبعضهم يستحي عندما يأكل مع الناس أن يمسح الصحن بالخبز مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق الصحفة القصعة يسمتها صلى الله عليه وسلم، يقول لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة. مش معنى نشبع النهي يدق نفسه، لا، وإنما لما تكون بقية قليلة لا نتركها للشيطان. اللقمة إذا سقطت نزيل منها الأذى ونأكلها. خلينا أصحاب الميكروب وأصحاب الأخرى بالميكروب، بلا ميكروب وماتوا، بلا ميكروب وبالنظافة وبال كما يقولوا الوقاية وغير ذلك، ويموتوا منهم أكثر من الله. لأن ما يودوا بالزر ويموتوا بالخف. لا كثرهم الله. كل بيمينك كل مما يسمي الله، كل بيمينك كل مما يليك. شعار، هذا شعار، ما نقولوش حنا خلاص انا معروف الله، نقولوا له ونقولوا له احمد الله شرب النعمه، قول الحمد لله رب العالمين اعطانا المحلول، ما اعطانا المذاق. طيب تربيه الشباب، ينشا جيل عندنا يحب رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعرف بان النعمه من عند رب العالمين، واذا علم بان النعمه من عند رب العالمين ما يكفرش على رب العالمين سبحانه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الشباب، عفوا لعقبة بن عامر، قال رجل يقال له عقبة بن عامر يا رسول الله، شاب صغير، قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه؟ كيفاش ينسلكوا؟ كيفاش ينجينا رب العالمين؟ فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية ثلاثية، قال أمسك عليك لسانك، شد لسانك لما تكون فتنة، شد لسانك، وليسعك بيتك، ابقى في بيتك، ما تروحش لأماكن الفساد، أماكن الفتنة، وابكي على خطيئتك، تب إلى الله عز وجل من ذنوبك، وما تبقاش تشوف الناس واش داروا ولا ما داروش، ابكي على خطيئتك، ما تبكيش على خطيئة الناس، الناس يديروا لكن انت راك داير كذلك. يا نفسي لك عين وللناس أعين، ما تبقاش تشوف العيوب الناس، تشوف العيب بتاعك. أمسك عليك لسانك احفظوه، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ختاما نختم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الشباب، يقول أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة، وقلنا الصحابة ذكر لكم 15 واحد هنا يأكل ومشهورين، وال 16 واحد مشهورين كانوا كلهم شباب، ذكرنا من الصحابة عشان نكرر 18، ذكرنا 18 وزدنا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ما ذكرناش، ها، وعبد الله بن عمر ما ذكرناش، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وابو عبيده والزبير وطلحه وسعد وسعيد وعبد الله والارقم وجعفر وصهيب ومصعب والمقداد وبلال وحمزه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وهم كلهم كانوا شباب، وهذا اشهر الصحابه رضي الله عنهم. قام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم واعظا، وعظهم يعني جعل لهم موعظه، هذا الموعظه خافت منها القلوب وبكت منها الاعين، فقالوا: يا رسول الله كانك ستودعنا. هذه الانسان اللي يبغي يودع احبابه يوعظهم مثل هذه الموعظه، فاوصنا اوصنا. فقال: اوصيكم بتقوى الله، أن تطيعوا الله، تخافوا الله، تتركوا محارم الله، تؤتوا محابه، والسمع والطاعة لولاة الأمور فيما في طاعة الله، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ترى اختلافا كثيرا في هذا الدنيا. فمن نجات؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا به، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة بالتقوى وطاعة ولاة الأمور، عندما تأتيهم الفتن أن يلزموا السنة. عبد الله بن مسعود أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الدائرة، أن يبقى في الدائرة، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، يعني الالتزام بالسنة واجتناب البدعة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بهذا نكون قد أوردنا جملة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الغالية، وهي كما قلت لكم فيض من غيره، إن الوصايا كثيرة جدا، لكن هذه من أهم الوصايا، فيها التوحيد، فيها الأخلاق، فيها التقوى، فيها حسن الخلق، فيها كل ما ينبغي للشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الموعظة، وأن يجعلنا من الذين وسلم. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله كل خير، أعطي عنا الشيخ وبارك فيه وفي وجهه وفي علمه، والله أسأله أن يجزي خيرا كل من سهل إقامة هذه المحاضرة وأسهم في إنجاحها، وشكر مكرر للشيخ على استجابته الدعوة وتجشمه عن السفر، كما نشكر هذا الحضور المبارك، والله أسأله أن ينفعنا ما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. نصل وإياكم إلى ختام هذه المحاضرة، تجدون المادة الصوتية للتحميل على صفحة الجمعية الفيسبوك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.